جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: يا شيخ، في كثير من المدارس في بلاد المسلمين في المراحل التعليمية يقوم الطلاب عند دخول المعلم عليهم، فهل هذا جائز؟ يستدلون على هذا بقول الشاعر: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. بعضهم يقرأها كأنها آية وحديث. هذا العمل يدخل في الحديث الذي نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمثل الناس له قياما، وأهل العلم لهم فتاوى كثيرة في النهي عن ذلك، وينبغي على المعلم الناصح أن يمنع طلابه من ذلك. إذا دخل يقوم الطلاب، وإذا جلس يجلس، هذا داخل في النهي والوعيد الذي مر معنا. نعم. يقول: هل ثبت في السنة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم عند السلام عليه ومصافحته؟ الذي دلت عليه السنة أن القيام إذا كان لغرض ليس لمجرد القيام فقط للتعظيم أو أن يتمثل للشخص قياما تعظيما له، إذا كان لغرض فلا بأس به، ومر معنا أحاديث عديدة متنوعة في الدلالة على ذلك، سواء إذا كان الغرض السلام أو كان الغرض المساعدة قوموا إلى سيدكم، أو الغرض المعانقة مثل ما مر معنا في قصة جابر مع عبد الله بن أنيس. إذا كان لغرض فهذا لا بأس به، المنهي عنه هو أن يقوم له تعظيما، مثل ما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قيام الرجل للرجل تعظيما، أي لأجل هذا فقط. وأيضا مر معنا قيام عائشة، قيام فاطمة لأبيها، إذا دخل تقوم وتسلم عليه وتقبله وتجلسه، فهذه كلها إذا كانت لغرض مشروع لا بأس بذلك، والمنهي عنه هو القيام للتعظيم، أن يتمثلوا للشخص قياما. ومن صور ذلك أن يدخل المجلس فيقوم من في المجلس تعظيما له، وإذا أخذ مكانه في المجلس جلسوا، لم يقوم لا لسلام ولا لمعانقة ولا لمساعدة ولا لغرض آخر، وإنما قاموا للتعظيم فقط. نعم. يقول: هل يقبل رأس العجوز الكبيرة من غير المحارم؟ الأحوط عدم فعل ذلك، الأحوط عدم فعل ذلك، لا المصافحة ولا تقبيل الرأس ما دام أنها من غير المحارم، ويكتفي بإلقاء السلام عليها. يقول: هل يجوز للمسافر أن يصوم صيام تطوع نافلة؟ يجوز للمسافر أن يصوم صيام التطوع نافلة، يجوز له ذلك، والأفضل عدم الصيام. نعم. سؤال لعله من امرأة تقول: قدمت من بلد بعيد، وقبل وصولي إلى المدينة نزل علي دم الحيض في الطريق، فهل يجوز لي أن أقوم بأداء مناسك العمرة، وكيف ذلك علما بأن تاريخ العودة إلى بلدي محدد؟ إذا كنت تعلمين من نفسك أن طهرك قبل السفر في الموعد المحدد لنهاية الرحلة، فإذا وصلت إلى الميقات مع الرفقة تتطهرين، تغتسلين، وتنوين العمرة، وتبقين محرمة إلى أن تطهري، وإذا حصل الطهر تغتسلي وتطوفي بالبيت وتؤدي أعمال العمرة. وأما إن كنت تعلمين أن طهرك لا يكون إلا بعد انقضاء الرحلة فلا تعتمرين، إلا إذا أمكن أن يبقى معك أحد إلى إتمام العمرة ومن ثم السفر. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.